الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فيقول المصنف حفظه الله: باب حكم من سب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أو رماهن بالفاحشة. قال الله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. وقال تعالى: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. قال أبو يعلى رحمه الله: من قذف عائشة رضي الله عنها بما برأها الله منه فقد كفر بلا خلاف. وقال شيخ الإسلام: وقد حكى الإجماع على هذا غير واحد، وصرح غير واحد من الأئمة بهذا الحكم. والصحيح أن من قذف واحدة من أمهات المؤمنين فهو كقذف عائشة رضي الله عنها، لأن فيه عار وغضاضة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأذى له أعظم من أذاه بنكاحهن بعده. وأما من سب واحدة منهن فهو كسب الصحابة، واختلف فيه بين مكفر ومفسق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، حكم من سب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورماهن بالفاحشة أعظم من يسب أمه أو يرميها بالفاحشة، لأن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق حب الأمهات والآباء والأنفس، وكل ما يؤذيه فيجب أن يبتعد العبد عنه غاية البعد، وإلا قد يصير عدوا له، ومن عاداه فهو من المبعدين عن رحمة الله جل وعلا صلى الله عليه وسلم. وقد أمر الله جل وعلا بالصلاة عليه وعلى آله، وأزواجه من آله وأهل بيته بلا خلاف بين العلماء. والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في الصلاة واجبة عند كثير من العلماء، والصلاة عليه أيضا وعلى آله، كما يقول المصلي: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إلى آخره. وهذا واجب عند أكثر الفقهاء العلماء في الصلاة. إذا كان هذا واجبا فمعنى ذلك أن حق أهل بيته فوق حق أي قريب من قرباء من أقرباء المسلم، وهذا الذي يجب. فكيف إذا جعل بدل هذا الحق وهذا التقدير والصلاة الإساءة التي هي من أبلغ الإساءات؟ إن هذا مما لا يشك به أنه أمر عظيم جدا. قال الله جل وعلا: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. النبي أولى بالمؤمن من نفسه، ومعنى ذلك أنه لا اختيار له عند أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أولى به، كما قال جل وعلا في الآية الأخرى: ما كان لمؤمن ولا مؤمنة الخيرة من أمر الله وأمر رسوله. يعني ليس له أن يختار، إذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وجب أن يمتثل. وهذا معنى كونه أولى بالمؤمنين من أنفسه. ولهذا في حياته صلوات الله وسلامه عليه إذا دعا، وإن كان الإنسان في الصلاة وجب أن يجاب، كما جاءت النصوص في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في قضايا معينة. وقوله أزواجه أمهاتهم، يعني أنهن بمنزلة أمهاتهم بالحرمة والتقدير والحق، وليس في المحرمية. فإذا كان كذلك فحقهن عظيم وكبير. وأما قوله جل وعلا الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم، فهذا من تمام الآيات التي نزلت في براءة عائشة رضي الله عنها مما رميت به. وقد نزل فيها 13 آية في براءتها، ثم ختمت بهذه الخبيثات للخبثة، يعني الزوجات الخبيثة أو النساء الخبيثة تكون للرجال الخبثة. ولهذا كان كثير من العلماء يأخذ الحكم من هذه الآية، يقول إنه رمى يداهن بالفاحشة فإنه رمي للرسول صلى الله عليه وسلم، يجب أن يقتل. وقصة في هذا مشهورة معروفة، فإنه كان من أبلغ ألية الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الذي شاعه المنافقون. ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر يأخذ إحدى زوجاته بالقرعة، وفي تلك السفرة خرجت قرعة عائشة رضي الله عنها، وكانت الوقت مبكرا في يعني بالنسبة إليها يعني الصغيرة، وكانت فكانت في هودجها الذي يحمل على البعير يكون مستورا، كانت قد استعارت شيئا من الحلية التي تلبس. فلما علمت أن الرحيل قرب وهم في الليل ذهبت لقضاء الحاجة، فسقط هذا الذي استعارت، فلما رجعت لما تشجيه ذهبت تبحث عنه، فجاء الذين يحملون رحلها وظنوا أنها في داخله فحملوه أسارت، فلما رجعت إذا هم قد ذهبوا وظنت أنهم سيرجعون إليها، جلست في مكانها تقول فغلبتني عيناي. المسلمون استمروا، لم يفقدوها ولم يفقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان صفوان بن المعطل له عادة أنه ينام ويكون نومه كثيرا، فينام حتى يستيقظ ثم يلحق القوم. فلما استيقظ وقد ذهب الناس بعيدا، وجاء في أثرهم، فنظر إلى الأسودة وظن أنها شيء متروك يعني منسي، ذهب ينظر فإذا عائشة وكان يعرفها. تقول لم أستفق إلا باسترجاعه وهو يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، والله لم يكلمني كلمة. فأناخ بعيره ثم ركبت وصار يقوده إلى أن وصلت القوم. عند ذلك شاع المنافقون، فرحوا بهذا الشيء أشاعوا هذا الخبر الخبيث، فآذى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم دية بالغة، فمرضت بعدما وصلت المدينة ولم تعلم بشيء حتى بقي شهرا والناس يخوضون في هذا الأمر، وبعد ذلك علمت. تقول: لم أستنكر شيئا إلا أني استنكرت ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم بلطفه وعمله الذي يكون بيني وبينه، كان إذا دخل قال: السلام عليكم، كيف أنتم، فقط. يقول: فاستنكرت هذا الشيء ولكني لم أعرف شيء. فأعلمت فيما بعد، عند ذلك استأذنت أنها تذهب تمرض في بيت أهلها. يقول: لما تلبث الوحي استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض من يستشيره، فمنهم من أشار أنه بالخير والطهر والعفاف ولم يروا شيء ولم يسمعوا شيء. خطب الناس صلى الله عليه وسلم وقال: من يعذرني من هؤلاء الذين بلغ أذاهم إلى أهلي وإلي؟ والله ما علمت إلا خيرا، ولا علمت على هذا الرجل إلا خيرا، ولا كان يأتي أهلي إلا معي، ما كان يدخل على أهلي إلا معي. فقام أحد أفاضل الصحابة فقال: أنا أعذرك، مرني فأقتله. يقول: فقام رجل آخر من قومه فقال: لا والله لا تقتل. فصار خلافا بين الصحابة، وكاد يكون فيه شجار أو قتال، فهدأهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى هدأوا، ثم ذهب إلى زوجه صلى الله عليه وسلم فقال: يا عائشة، إذا كنت ألممت بشيء توبي إلى الله جل وعلا، إن كنت لم تلمي بشيء فسوف يطهرك الله جل وعلا ويبرئك. يقول: بينما هو كذلك إذ أخذه ما يأخذه من الوحي. يقول: والله ما كنت أظن أن الله يتكلم في بكلام يتلى إلى يوم القيامة، ولكن كنت أرجو أن الرسول صلى الله عليه وسلم يرى رؤيا يبرئني الله بها. فأنزل الله هذه الآيات، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بأولئك الذين أشاعوا هذا الخبر أن يضربوا الحد، كل واحد يضرب 80 جلدة. أما الرأس الذي كان يدير الأمر ويفشي هذا الخبر الذي آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو رأس المنافقين عبد الله بن أبي سلول، وكان معروفا بالنفاق. المقصود أن الله أنزل براءتها ب13 آية، ختمها بهذه الآية: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، يعني أن الرسول أطيب من وجد من خلق الله، فلا يناسبه إلا الطيبات، فهو طيب وزوجاته طيبات. هذا أمر يجب أن يعلم لكل مسلم وأن يعتقده كل مسلم، وهو من حقوق رسول الله صلى الله عليه وسلم التي لا يجوز الإخلال بها، ولا يجوز أن يعتقد خلاف ذلك. هو طيب وزوجاته طيبات، أما الخبث النجاسة والفحشة فتكون لمن هو بعيد عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. لهذا يعني قال: والخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. ثم قال: أولئك، يعني عائشة، مبرؤون مما يقولون، لهم مغفرة ورزق كريم. هذه براءة الله جل وعلا، ولهذا ينص العلماء يقولون: من رماها بما برأها الله منه فهو كافر بالله جل وعلا، لأنه مكذب لكتاب الله جل وعلا، ومن كذب كتاب الله فهو كافر، حكمه الكفر. وهذا أمر ظاهر جدا لا خلاف فيه بين العلماء. ولهذا قال أبو يعلى: من قذف عائشة رضي الله عنها بما برأها الله منه فقد كفر بلا خلاف. لا خلاف في هذا. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: وقد حكى الإجماع على هذا غير واحد من العلماء، وصرح غير واحد من الأئمة بهذا الحكم، يعني الأئمة الكبار مثل الإمام مالك والشافعي وإمام أبي حنيفة ونحوه. ثم يقول: والصحيح أن من قذف واحدة من أمهات المؤمنين فهو كقذف عائشة، لأن فيه عار وغضاضة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأذى له أعظم من أذاه بنكاحهن من بعده، وقد حرم الله ذلك. وأما السب والشتم واللعن إذا سبت أو شتمت أو لعنت هي أو غيرها من أزواجه فحكم ذلك حكم سب الصحابة وشتمهم ولعنهم. واختلف العلماء في هذا الحكم ما بين مكفر لمن فعل ذلك أو مفسق، يعني أنه يكون فاسق ليس بكافرا. والأحكام الخلافية يجب أن يرجع فيها إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والمقصود أن المسلم يجب أن يعرف حق رسول الله صلى الله عليه وسلم وحق أهل بيته، ومن أخص أهل البيت زوجاته صلوات الله وسلامه عليه، فلهم حق على المسلم فوق حق أهله وولده عليه. والمسلم يقدم طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم على طاعة والديه اللذين أمر الله جل وعلا بالإحسان إليهما في آيات كثيرة، إنه يقرن حقهما بحقه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. هذا من غاية ما يمكن أنه يؤمر الإنسان به بالإحسان، حتى التأفف الذي يعني يدل على التضجر أو على أن الإنسان قد ثقل عليه أمرهما نهي عنه. وكيف بالكلام السيء، بل كيف بالسب، بل كيف باللعن، بل كيف بمن بالقذف الذي هو من أعظم ما يؤذي الإنسان، نسأل الله العافية. فالمقصود أن حق الرسول صلى الله عليه وسلم في زوجاته وفي أهل بيته أمر مقدم عند المسلم على حق والديه فضلا عن الأقرباء، يجب أن يعرف هذا ويعتقده ويعمل عليه، لأنه أمر واجب. ثم إن الأمور كلها يعني في أحكامها يجب أن ترجع إلى حكم الله جل وعلا وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، ليس إلى العواطف والأمور التي مثلا قد يكون عند الإنسان منها فيها عاطفة تمنعه من الفكر والنظر في هذا. لا، نحن مأمورون بالنظر في كل حكم إلى ما حكم الله جل وعلا وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم فيه. وهذا أمر واضح هذه المسألة، ولكن كثير من الناس يعرض عن هذه الأمور ولا يفكر فيها، والواجب النظر فيها في الواقع فيعرف الإنسان ماذا يجب عليه في ذلك، لأنه ما من حكم إلا ولله فيه أمر أمر به. ثم قال حفظه الله: باب في من سب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. رواه مسلم. باب في من سب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عند النظر يعني في النظر الذي يكون نظرا مجردا عن الأدلة وعن يعني الأدلة الشرعية أقصد ما هي أدلة العقلية، يعني نظر الإنسان فإذا يعني في عباد الله لا بد أن يؤديه نظره إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل خلق الله على الإطلاق وأقربهم إلى الله وأتقاهم وأعلمهم بالله جل وعلا وأخشاهم له. الرسول صلى الله عليه وسلم تربى على يديه أصحابه وأخذوا العلم والإيمان عنه صلوات الله وسلامه عليه، ثم صاروا معه في الجهاد والدعوة إلى الله والصبر على ما ينالهم، فصار رسول الله صلى الله عليه وسلم هو قدوتهم وأسوتهم، صاروا يؤثرون عليه يؤثرون أي أنفس عليه أنفسهم ويقدمونه على أهليهم وأولادهم وكل قريب منه، فصاروا يتفانون في طاعته صلوات الله وسلم ويتسابقون إلى ذلك. السبب في هذا كله طاعة لله ومن تربية الرسول صلى الله عليه وسلم. فلو أن مثلا لدينا مثل عالمان مثلا أو رجلان ممن يعتني بالتربية، فكل واحد كون مدرسة، بقيت هذه المدرسة زمنا طويلا 10 سنوات أو 20 سنة أو أكثر، ثم لم يتخرج من هذه المدرسة إلا 1 أو 2 أو 4 أو 5 أو قريب من ذلك، ماذا يقال لهذا؟ لا شك أن كل عاقل يقول أن هذا فاشل في عمله وفي تربيته وفي تدريسه وفي أن هذه ثمرة هذه السنين 20 سنة ما يتحصل إلا 10 أو أقل، هذا بلا شك أنه فشل واضح. إذا قدر مثلا أن قائل يقول أن الصحابة ما استمر على الحق منهم العدد القليل، أما البقية ارتدوا وكفروا وذهبت جهود رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا معناه أن دعوته صلى الله عليه وسلم وتربيته فاشلة. وهل يقول هذا عاقل أو مسلم؟ عاقل فضلا عن كل كلا ما يقول ذلك. ولهذا الكفار الذين ينظرون في عواقب الأمور لا يزالون يبهرهم شأن الصحابة، كيف بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلال 25 سنة وصلت فتوحاتهم إلى الصين وإلى أقصى المغرب في جهادهم وانتصاراتهم؟ هل هذا لقوة نزلت من السماء في ملائكة وقوة لا يمكن يقابلها البشر؟ أبدا، الأمور عادية، بل كانت أسلحتهم وخيولهم وركائبهم أقل ممن يقابلهم بمئات المرات، لا قوة ولا كثرة. إذن الانتصارات التي حدثت سببها تربية رسول الله صلى الله عليه وسلم على العقيدة الصحيحة والإيمان بالله جل وعلا والثقة به، فنصروا بسبب إيمانهم وطاعتهم لرسول الله بلا شك وليس لأمور أخرى. فهو مما قال صلى الله عليه وسلم، يعني من معنى ما قال صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب مسيرة شهر، فكانوا إذا سمعوا بهم، لأن هذا ليس له فقط، له ولأتباعه إلى يوم القيامة، ولكن إذا انحرف الناس وتركوا طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم هم أول من يعاقب. وهذه سنة الله جل وعلا في عباده. لهذا أمل مثلا ماذا حدث يوم أحد، ما خرج الرسول صلى الله عليه وسلم معه 700 فقط، كل اللي معه 700، وقد رجع رأس المنافقين بثلث الجيش، 300 كانوا 1000، رجع 300 يقابل ما يقرب من 2000 من الكفار. فلما وصل إلى المكان الذي فيه المعركة رتب أصحابه ترتيبا للقتال، وأخذ 70 رجل ووضعهم في مكان معين مرتفع، جبل الذي يسمى جبل الرومات إلى الآن جبل الرومات، وقال لهم لا تبرحوا مكانكم هذا حتى أرسل إليكم، ولو رأيتمونا تخطفنا الطير، وأكد هذا عليهم وأمر عليهم رجلا وأكد ذلك عليهم، فمسكوا المكان. صارت إذا جاءت الخيل من الخلف نضحوها بالنبال، فرجعت الخيل لا تداني النبل، فهزموا الكافرين وانهزموا وأمعنوا في الجبل هاربين، والمسلمون خلفهم يقتلون. ولما رأى هؤلاء ما حدث قالوا على ما نجلس هنا، نذهب نأخذ نسبي وكذا، فذكرهم أميرهم فأبوا، صارت معصية. ما حدثت هذه المعصية جاءت جيوش خيول الكفار من الخلف فقتلوا 70 من الصحابة وجرحوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه وكسرت ثنيته وحصل ما حصل، كسر الصحابة بسبب هذه المعصية، معصية قد مثلا لا يقدرونها، ولكن هذا تأديب من الله جل وعلا. هذا والرسول صلى الله عليه وسلم معهم، كيف إذا عصوا وهم ليس معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ صارت هذه سنة يجب أن نعتبر بها، فطاعة الله جل وعلا وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم هي السبب في هذا. المقصود أن سبب الفتوحات التي حصلت لهم هي بسبب اتباعهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإيمانهم به وتربيته صلى الله عليه وسلم بالعلم والإيمان. فهذا بغض النظر عن الأدلة يدلنا دلالة واضحة على أنهم هم خير الأمة على الإطلاق بلا شك. وقال الله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. أول من يدخل في هذا الخطاب هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم خير الأمة، بل يجب أن نقول هم خير الناس بعد الأنبياء، ليس مثلهم لا فيما سبق ولا فيما يلحق. ومن يكون له مثلا شرف القتال مع رسول الله، شرف الطاعة، شرف الامتثال له ورؤيته والأخذ عنه والمشي معه والجلوس بين يديه، هذا شرف أعطاه الله جل وعلا من يشاء من عباده. ولهذا كما قال بعض العلماء: هذا أمر لا يشك فيه وأمر لا يختلف فيه، لا في الأولين ولا في الآخرين. هذا أمر. الأمر الثاني أنهم هم الذين نقلوا لنا ديننا، هم الذين أوصلوا إلينا الإسلام، فأخذوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغونا إياه. فإذا كانوا مثلا مرتدين أو أنهم كفروا، بمعنى ذلك أن ديننا باطل، إذ نأخذ ديننا عن كفرة مرتدين. ولذلك يقول أبو زرعة رحمه الله: إذا رأيت الرجل يطعن في الصحابة فاعلم أنه زنديق يريد أن يطعن في سندنا. سندنا يعني الطريق الذي تحصلنا عنه الإسلام، فهم المطعون فيهم. والآيات التي جاءت في كتاب الله جل وعلا في الثناء عليهم كثيرة جدا، فيها أن الله رضي عنهم وأرضاهم، ومن رضي الله عنه الله علام الغيوب، لا يمكن أن يخبر أنه رضي عن فلان أو عن الجماعة الفلانية ثم وهو يعلم أنه سيرتد أو يكفر أو يرجع، هذا ممتنع. الشأن في كون الإنسان يعرف لهم حقهم ويقتدي بهم ويدعو لهم لعله أن يتنال من ما ذكره الله شيئا من الفضل، فيما يقول: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذا الذي ينبغي أن نفعله ونقوله. وكذلك الأمر الذي قد يكون فيه شيء من إغال الصدور ومن الأمور التي هذه يجب أن يجتنبها العبد، ولهذا يقول العلماء: يجب أن نعرض عما شجر بينهم من الخلاف ومن القتال وغير ذلك. الله أثنى عليهم ومدحهم ورضي عنهم وهو يعلم أن ذلك سيقع، فإذا الواجب الإعراض، لأنه كما هو معروف أمور وقعت وانتهت لا حيلة فيها، وإنما ذكرها والنظر فيها فقط قد يوغر الصدور، وقد مثلا يقول فلان فيه وفلان فيه منه. لهذا السبيل في ذلك كما هو مذهب أهل السنة الإعراض عن هذا والدعاء لهم والترضي عليهم وسؤال الإنسان ربه أنه يلحق بهم أو أن يكون على سبيلهم وعلى نهجهم. سأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن ليس في صدره غل للذين آمنوا، وأن يرزقنا اتباعهم والاقتداء بهم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.